أو

ذبته وواسطة الأسباب إحدى أدلتي وواسطة الأسباب إحدى أدلتي ووحدت في الأسباب حتى فقدتها ووحدت في الأسباب حتى فقدتها ووحدت في الأسباب حتى فقدتها ورابطة التوحيد أجد وسلتي وجردت نفسي عنهما فتجردت ولم تك يوما قط غير وحيدتي ووحدت في الأسباب حتى فقدتها ووحدت في الأسباب حتى فقدتها ورابطة التوحيد أجد وسيلتي رابطة التوحيد أجد وسيلتي ووحدت في الأسباب حتى فقدتها ورابطة التوحيد أجد وسيلتي وجردت نفسي جردت نفسي عنهما فتجردت ولم تك يوما قط غير وحيدتي جردت نفسي عنهما فتجردت ولم تك يوما قط غير قطيعتي ووحدت في الأسباب حتى فقدتها ورابطة التوحيد عد وسيلتي وجردت نفسي عنهما فتجردت ولم تك يوما قط غير وحيدتي وغصت بحار الجمع بل خدت جاء على انفرادي فاستخرجت منها كل يتيمتي جردت نفسي وجردت نفسي عنهما فتجردت ولم تك يوما لم تك يوما قط غير وحدتي وغصت بحار الجم غصت بحار الجم بل خطها عالم في جردت نفسي عنهما فتجردت عنهما فتجردت ولم تك يوما قط غير قطيعتي لم تك يوما قط غير وحدتي وغصت بحار الجم بل خطها غصت بحار الجم بل خطها على انفرادي على انفرادي فاستخرجت منها كل يتيمة فاستخرجت منها كل يتيمة بحار الجمع بل خطها حبيبي يا ربي حقق يا ربي غصت بحار الجمع بل خطها فاستخرجت منها كل يتيمتي فاستخرجت منها الهزار وغردت جوابا له الأطيار في كل دوحة إن حفي الأيك الهزار وغردت جوابا له الأطيار في كل دوحة أطرب بالمزمار مصلحه على مناسبة الأوتار من يد قيدتي يا مدد يا مدد مدد مدد يا مدد يا مدد الله يا سيد عمر يا مدد سلطان العشاق مدد الله يا ابن الفارض يا مدد يا سلطان مدد مدد الله يا سيدنا الحلاج مدد يا شهيد الحق مدد الله سيدي محيي الدين مدد سلطان العارف مدد الله يا ابني يا عربي يا عربي مدد مدد مدد مدد الله سيد عبد الكريم المدد عمي يا جيلي يا مدد الله سلطان المحب المدد مدد مدد مدد مدد سيد ربعك يا عدوي أهل العنس بالله المدد أبو مدين مدد يا غوث المدد مدد الله يا شيخ الشيوخ المدد يا أحب على العموم السهرة ورد مدد سيدنا البراعي يا مدد آه آه فارتقت لسدرتها الأسرار في كل جدوتي.